هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في ديوانها الأول وحدي مع الأيام تقدم الشاعرة الفلسطينية لقصيدتها أوهام في الزيتون بهذه اللوحة البديعة لعلاقتها الحميمة مع الطبيعة الفلسطينية، وهي تقول: في السفح الغربي من جبل جرزيم، حيث تملأ مغارس الزيتون القلوب والعيون، هناك ألفت القعود في أصيل كل يوم عند زيتونة مباركة تحنو عليها ظلالها وتمسح على رأسها عذبات أغصانها، وطالما خيل إليها أنها تبادلها الألفة والمحبة فتحس إحساسها وتشعر بشعورها. وفي ظلال هذه الزيتونة الشاعرة كم حلمت أحلاما ووهمت أوهاما، ثم تقول: هنا هنا في ظل زيتونتي تحطم الروح قيود الثرى وتخلد النفس إلى عزلة يخنق فيها الصمت لغو الورى. هنا هنا في ظل زيتونتي في ضفة الوادي بسفح الجبل أصغي إلى الكون، ولما تزل آياته تروي حديث الأزل. هنا يهيم القلب في عالم تخلقه أحلامي المبهمة، لأفقه في ناظري روعة وللرؤى في مسمعي هينمة. عالم أشواق سماوية تطلق روحي في الرحاب الفساح خفيفة، لا الأرض تثني لها خطوا ولا الجسم يهيد الجناح. واها هنا يغفو على مجلسي في عالم الأشواق روح حبيب لم تره عيناي، لكنني أحسه مني قريبا قريب، أكاد بالوهم أراه معي يغمر قلبي بالحنان الدفيق يمضي به نحو سماء الهوى على جناح من شعاع طليق. زيتونتي الله كم هاجس أوحت به أشواقي الحائرة، وكم خيالات وعى خاطري تدري بها أغصانك الشاعرة. نجيتي أنت وقد عزني نجي روحي، يا عروس الجبل دعي فؤادي يشتكي بثه لعل في النجوى شفاء لعل. Thank you. ثم تقول الشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان في قصيدتها أوهام في الزيتون: تراك تنسين فؤادا وعت أسراره أغصانك الراحمات، باركها الله فكم ناغمت وهدهلت أشواقه الصارخات. زيتونتي بالله إما هفت نحوك بعد النسمة الهائمة، فلتذكري كم نفحتنا معا عطورها الغامرة الفاغمة. وحين يستهويك طير الربا بنغمة ترعش منك الغصون، فلتذكري كم طائر شاعر ألهمه شدوي شجي اللحون. تذكريني كلما شعشعت أوراقك الخضراء شمس الأصيل، فكم أصيل فيه شيعتها بمهجة حرة وطرف كليل. إن يزوها المغرب عن عرشها فالمشرق الزاهي بها يرجع، لكنني آها غدا تنزوي شمس حياتي ثم لا تطلع. ويحي أتطوين الليالي غدا وتحتويني داجيات القبور، فأين تمضي خفقات الهوى وأين تمضي خلجات الشعور؟ ونور قلبي والرؤى والمنى وهذه النهار بأعماقها، هل تتلاشى بددا كلها كأنها ما ألهبت ذاتية؟ أما لهذا القلب من رجعة للوجد للشعر لوحي الخيال؟ أيخمد المشبوب من ناره وشقوة القلب بهذا المآل؟ في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.